بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج بكل صراحة. سوف نتناول هذه الليلة موضوعا فيه نوع من الأسى والحزن، موضوع ما كنت أحب أن أتكلم عنه لولا أنه قد انتشر واستفحل وصار الأمر جهارا نهارا، بلا أدنى حياء ولا وازع ديني ولا خوف من عقوبة أو رادع. الأمر الذي سنتكلم عنه هو التحرشات والمعاكسات التي تحصل بين الشباب والفتيات أمام مرأى الجميع بلا مستنكر ولا رادع لهم. هذه الأمور قد تكون بالمستوى العادي وقد تصل إلى مستوى الوقاحة، وقد تصل المعاكسات أحيانا إلى العنف والقوح في مجمعات، في كليات، أمام مدارس، في بعض الأماكن العامة المختلطة. كل هذا سوف نتكلم عنه الليلة بكل صراحة، نعرف ما الأسباب، نشوف المظاهر والآثار ونتكلم عن العلاج. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ضمن لي ما بين لحييه، يعني لسانه، وما بين فخذيه، يعني فرجه، قال أضمن له الجنة. أضمن لسانك والشهوة الجنسية، اضبطهم، يضمن لك النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجنة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان 64 أو 70 شعبة، قال أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، قال والحياء شعبة من الإيمان. يعني اللي ما يستحي هذا ما في هذه الشعبة من الإيمان. بعضهم حقيقة ما يستحي، وإلا ما معنى أنك تشوف واحد واقف بسيارته مكشخ نفسه، وعلى باله سيارته الحين، يعني السيارة اللي هي، وشكله مكشخ نفسه وما يدري أن شكله يضحك، حتى واقف عند كلية من كليات البنات، كل ما مرت واحدة قاعد يكلمها الرايحة والداخلة والطالعة، عيب. وين الحياة؟ صحيح اللي ما يستحي يفعل ما يشتهي. لهذا الله جل وعلا ما قال لا تزنوا، الرب عز وجل يقول لا تقربوا الزنا في مقدمات للزنا. احنا اليوم قاعدين نتكلم عن مقدمات الزنا اللي صارت الصغير والكبير قاعد يشوفها. قبل كان الامر بالتخشش، قبل كانت السالفة الواحد يستحي، اليوم تشوفهم عند اشارات المرور بكل وقاحة يتحرش فيها. نشرت الجرائد قبل فترة، وهذا الموضوع قبل ان اقدم فيه وادخل فيه، ترى يستوي فيه كل الدول العربية اليوم، واليوم راح نذكر امثلة ترى من بعض الدول العربية، راح نختار بدون ذكر أسماء الدول، من الخليج إلى المحيط تنتشر فيهم هذه القاذورات والحماقات. واسمحوا لي على بعض الكلمات لأنها سفالة، سفالة أن البنت تمشي بالسوق بروحها راح تشتري لها غرض، لاحقينها شباب أجلكم الله يلهثون وراءها إلى السيارة. عيب عيب يا جماعة، إذا ما عندكم دين ولا عندكم قانون يردعكم في شيء اسمه عيب، لكن إذا طلع العيب من أهل العيب ما هو عيب، يظهر أن البيئة اللي يعيشون فيها يعيشون في هذه السفالة وهذه الرذيلة. تخيلوا هذه القصة، ونشرتها الجريدة، بنت طالعة من بيتها رايحة الكلية تسوق سيارتها، في الطريق تحرش فيها شاب، وهذا بشهادة المارة اللي كانوا نفس الشارع يشهدون بهذا الأمر. تحرش فيها شاب ما ردت عليه، ما عطت وجه مثل ما نسميها، احتر انقهر، شلون ما تعطي وجه وهو اللي راكب السيارة، وهو اللي يموتون عليه البنات، ما يموتون عليك إلا اللي مثلك، الخبيثات للخبيثين. لكن الطيبة اللي تحترم نفسها ما يتجرأ واحد سافل مثله يتحرش فيها. المسكينة انحاشت منه، خايفة، داست بسرعة بالسيارة لحقها، وبشهادة المارة المسكينة الفتاة هاربة من هذا الذئب لتذهب إلى كليتها، ما تحكمت بالسيارة انقلبت السيارة. تدرون شنو المصيبة؟ توفيت الفتاة من فورها، والشاب فر هاربا وربما قبض عليه بعدها. تقول صديقة البنت وهي تروي الحكاية، تقول المصيبة حنا كلنا صدمنا، الفتاة محترمة، الفتاة خلوقة، مجتهدة بدراستها، مسكينة ما عليها من أحد، لكن لأن هذيل الذئاب قاعدين ينتشرون في المجتمع وما في رادع لهم ماتت البنت. تدرون شو تقول البنت؟ تقول المصيبة أن هذه وحيدة أمها، ما عندها بنت غيرها، وناطرتها بالعمر، عمرها 19 سنة، عشان يجيها واحد حشاكم قدر مثل هذا ويلحقها بالسيارة، والمسكينة انقلبت فيها السيارة وماتت. مو بس حادثة، ترى حوادث كثيرة بسبب أولئك المعاكسين. فتاة بريئة في كلية تعرفت على فتاة سيئة، ما تدري على بالها هذه صديقتها وحبيبتها اللي ما راح تخدعها، قالت لها يوم من الأيام أخوي بكلمك إيش رايك؟ قالت ليش؟ بأي مناسبة؟ قالت أخوي دور زوجة وما لقيت أحسن منك، ودي كلمك علشان يتعرف عليك. قالت لا أنا بنت ما عندي هالسوالف، إحنا عائلة محترمة. مع الأيام ومع الأيام ومع الأيام، والمر على دين خليله، وفي ناس شياطين بس بشكل إنس. هذه البنت شيطانة، واللي وراها شيطان أكبر أخوها، وقاعدة تتصيد لأخيها في الكلية ولا في الثانوية ولا في بعض الأماكن. جرأتها لين خلتها تكلمه. في البداية كانت خايفة، أمها ما تدري، أبوها ما يدري، وما عندها تليفون. قامت تتكلم من تليفون رفيجتها. مرت الأيام تعودت عليه، قامت تتكلم من تليفونها. مرت الأيام تقول حتى تجرأت وخرجت معه. الشيطان ما يبدأ على طول بالفاحشة، لا، يمكن الفاحشة بعد 5 سنين، ما يهمه، يصبر ويتحمل نفسه طويل والساذجة تطيح في النهاية. اللي تتبع خطوات الشيطان تقول آخر شيء ما سويت شيء لكن صورني ببعض الصور أنا طالع وياه، تقول أنا هديته ودريت أنه يلعب وتزوجت والحمد لله. تقول لكن المصيبة اليوم أنه قاعد يهددني تزوجي لكن أبيش تطلعين وياي. تقول لي فلانة تزوجت خلاص، أنا بيعيش حياة طبيعية، حالي حال البنات، حالي حال الأمهات، بيب عيال خلاص، تقي الله وخر عني. قال لها الصور كلها موجودة، خلت هو ما يجي زواج أصلا. هذين المعاكسين آخر من يفكر بالزواج. هؤلاء المعاكسات عشان ما يزعلون بس الشباب، لا ترى حتى بعض البنات أسوأ من بعض الشباب، ما يبحثن عن زواج، يبحثن عن المال أو عن متعة أو عن بعض الأمور الأخرى راح نذكرها الليلة في الحلقة. لكن المصيبة تقول الآن بات يهددني، تقول ما أدري ماذا أفعل. تدرون كم رسالة تصل إلينا وإلى التربويين والأخصائيين مثل هذه الفتاة التي يهددها المعاكس الآن بالصور؟ إذا قلت لكم الآلاف تجينا من دول عربية وبنات أيضا في دول أجنبية تأتينا عبر الإيميل والفاكس والاتصالات، شيء مهول. طيب يا بنت يا فاضلة يا متربية يا من أسرة محترمة، ما دريت إن أول ما كلمتي ترى راح توصلين لهذه المواصيل؟ ما تدرين إن ما في شاب يعاكس يكلم وحدة إلا يسجل مكالمته معها؟ ما تدرين يا فاضلة يا عفيفة إن المسجات اللي عندك كلها محفوظة علشان صار ما صار ما يهدك ولا يتركك؟ الرب عز وجل يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. الله ما قال لا تزنوا، قال لا تقربوا. ليش يا رب؟ ترى فاحشة، مو بس وناس استانس وأطلع، مو على بالك متعة وبعدين يصير خير لما نتزوج، لا، ترى في عقوبة دنيوية قبل ما تكون أخروية. إنه كان فاحشة وساء سبيلا. شوفوا قصة واحدة ثانية أو واحد يقول أنا كنت طول عمري عاكس أغازل، كل يوم أطيح لي واحدة، مثل بعض الشباب تليفونه 50 واحدة، وتصدق وراح نذكر وسائلهم علشان اسمحوا لي على الكلام الساذجة تفهم ومصدقة نفسها، ترى والله عمري ما حبيت إنسانة إلا أنتي، ومستانسة مصدقة ما تدري هالكلام قاله حق 100 واحدة قبلها. مشكلة بعض البنات، اسمحوا لي على الكلام، بعض البنات فيها من السذاجة يمكن بأول اتصال الذوب. يقول أنا كنت عاكس طول عمري، يقول لما تزوجت، طبعا ما تزوج واحدة من اللي عاكسه مستحيل، لما يتزوج يما دوري لي خلاص أنا الله هداني. طيب والبنات اللي ضحكت عليهم سنين، هذا بس استانس فيهم، هذين مثل العلكة، شفتوا العلكة اللي يمضغها ويمضغها ويمضغها، إذا راح طعمها قطها وعلك واحدة ثانية، بس أكثر من هذا ما في. تزوجت، يقول بعد زواجي بديت أشك بزوجتي بكل شيء، لأن عاش طول عمره الله قام يعاقب، الحين بديت أعذب. يقول لما زوجتي تكلم وحدة أشك أنه واحد، لأن رفيجاتي كانوا كذي يسوون، يكلموني كأنني صديقة لهم. تقول إذا زوجتي طلعت السوق مو واحدة واحد، اتصل عليها في الدوام كل شويه ابي اتاكد موجوده ولا لا، كانت تطلع معي واحده من الدوام، تروح عند اهلها ابي اتاكد عند اهلها ولا لا، لان كانت تسويها بنات وياي. يقول عشت على هذا الوسواس والقلق وعدم الثقه بزوجتي لين في النهايه طلقتها. يقول ما اظن انني استطيع الزواج، انه كان فاحشه وساء سبيلا، وانا ابشر المعاكسين اذا ما تابوا، وابشر المعاكسات اذا ما تبنى، ترى وراكم عيال وراكم اهل. يعني انت ايها المعاكس ترى يوم من الايام راح تتزوج، مو اليوم بعد 10 سنين، زوجتك مثل ما تسوي بحريم الناس راح يصير فيها، وبنتك قاتل عندك بنات، ترضاه لاختك، ترضاه لبنتك، ترضاه لزوجتك، اذا ما ترضاه للناس شلون ترضاه لبنات الناس، ما ترضاه لنفسك شلون ترضاه لبنات الناس، وكما تدين تدان. اليوم راح نتكلم عن المعاكسات لان الامر ترى بلغ حده. والله بعض المرات الواحد يشوف مناظر بالشوارع وبالاسواق يقول عيب، والله عيب، حنا في مجتمع محافظ، مجتمع اسلامي، يعني يطلع واحد، انا ما عمم، لكن يطلع واحد يسوي حركة والله يقلب على الناس كلها ليلتهم وسهرتهم، خرب عليهم حتى حياتهم. هل تصدقون، واسمحوا لي على الصراحة اليوم، هل تصدقون انني انا مضيت سنوات في لندن، عشت فترة طويلة من الزمن في لندن في شارع اكسفورد ستريت، اكبر شارع تسوق في لندن، والناس من كل العالم هناك. مستحيل، وانا ما اذكر بحياتي شفت واحد يتحرش بوحده. يعني هذه المصيبة. فشلون في بعض الدول العربية، في بعض الدول الإسلامية، حتى العرب اللي يمشون هناك في إكسفورد ستريت ما يتجرؤون يتحرشون. ليش؟ راح نعرف ليش في هذه الحلقة، راح نعرف ليش لما يروح هناك يصير آدمي، لكن لما يقعد في أسواقنا، مجمعاتنا وكليات البنات يصير مو آدمي. خلكم معنا في هذه الحلقة، وراح نتكلم بكل صراحة ونستقبل اتصالاتكم، وعندنا تقارير مصورة حقيقية لبعض المعاكسات اللي قاعد تحصل في دول عربية وخليجية للأسف. كونوا معنا لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. في أحد الدول العربية يقول أحد الدعاة أو المتخصصين التربويين، يقول جاءني شخص عنده مصيبة كارثة. شنو المصيبة؟ يقول زوجتي أول ليلة، زوجته بكر، يقول أول ليلة دخل عليها اكتشف أنها ليست بكرا، مصيبة كارثة. يقول بعد الضرب والتهديد وغيرها وخوف الفضيحة اعترفت أن لها علاقة قبل الزواج. لما قعد مع هذا المتخصص التربوي وبعد أن أعطاه العلاج سأله سؤالا، قال أنا أسألك سؤال، أنت قبل زواجك كانت لك علاقة بفتيات تغازل تعاكس؟ قال لي علاقات كثيرة، ايش كثر بنات خربتهم افسدتهم وفعلت الفاحشة معهن. قال له بس خلاص، كما تدين تدان، هذه بتلك، واحدة بواحدة. ليش الشباب عند بعض الكليات وبعض الجامعات وبعض المجمعات، انا اقول بعض الشباب عشان لا احد يعمم، في شباب كثيرين سيدة وفي بنات الحمد لله نظيفة نظيفة، والله لو شنو كانت ما في خير واحد يكلمها، لأن هي محترمة أصلا. والشاب النظيف والله لو تكلمه أكبر سافلة وتقول له هيت لك ما يهمه، عنده معاذ الله، أنا خاف من ربي، أنا إنسان متربي، أنا إنسان خاف على سمعتي وسمعة أهلي، ما أتجرأ أكلم واحدة ساقطة مثلك وسافلة. في ناس كثيرين الحمد لله ماشيين سيدة، لكن ليش بعض الحثالة قاعدين يطيحون في هذه الأوكار؟ أول شيء فراغ، ما عندهم شغل، قاعد يتمشى بالسوق وحاط له بلوتوث بالقهوة. شوف بعض المرات تسوي لك سيرش على البلوتوثات في قهوة في مجمع، بطالية قاعدين، شنو اسمه؟ ملك الغرام، ملك الغرام، ما شاء الله، شوف الاسم، طائر الحزين عشان يكسر خاطر بعض الساذجات الغبيات، أو يحط الولهان أو العاشق أو بعض الكلمات. وبعض البنات نفس الشيء، واحد يصيد فراغ، ما عندهم شغل، قاعدين يتمشون على بعض الشوارع، شارع يسمونه شارع حب وشارع البحر وشارع ما ادري وين. لو عندهم شيء يسوونه بدينهم ودنياهم، لو في نوادي صحيح، في اماكن الناس تروح تستفيد فيها وتخترع اشياء تتعلم أشياء. اشغلوا وقت عيالكم علشان ما يطيحون في هذه الأوكار. أحيانا بعض البنات تطيح بهالأشياء، تدور على حب في فراغ عاطفي، ما حصلت هذا العاطفة، ما حصلت ببيتها، تدور عليها في بعض المجمعات وبعض الشوارع، تدور عن الحب مسكينة، ويدور عن الحب أو تبحث عن زواج خايفة على نفسها، على بالها هذا راح يتزوجها يوم من الأيام. ضعف الوازع الديني، ألم يعلم بأن الله ما يخافون؟ طيب إذا ما تستحي من الناس، قبل هذا استحي من رب الناس. تقول لها بس أخاف أحد يشوفنا. طيب ما تخافين رب العالمين يشوفك؟ يقول لها بنروح مكان ما في أحد. طيب ما تدرون أن في رب العالمين طالع ويشوف؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ من الأسباب وسائل الإعلام، بعض القنوات، بعض البرامج، تدرون في قناة كاملة المسجات اللي تحت أنا فلانة وحلوة من دولة الفلانية، اللي يبيني ترى رقبي عند الكنترول، هذه مسجاتهم. شو توقعون الشباب لما يطالعون هذه المسجات؟ عيب، عيب وقاحة من بعض القنوات. ويا وزراء الإعلام العرب شوفوا ايش قاعد يصير في بعض القنوات، ما في تربية في بعض الأسر، البنت ما يدري عنها أبوها، ما تدري عنها أمها، العلاقة الأسرية مفككة، بس ما يهم إلا قط بنته ورد بنته ولا درى وين راحت وين جت. أحيانا رفقة سوء تضيع الشاب وتضيع الشابة. نبي نسأل سؤال مهم، هل دائما الشباب هم الغلطانين ولا أحيانا بعض البنات هي المجرمة، هي اللي تتصيد بعض الشباب، هي بكل وقاحة إذا شافت سيارة كشخة وعجبها نزلت جامة السيارة وبدأت تتكلم تقط عليها الرقم بكل وقاحة وبلا أدنى حياء، لا من الناس ولا قبلها من رب الناس. خلينا نشوف التقرير ونكمل معاكم أسباب اللي وصلوا الناس فيها لهذا المستوى من الحطاب. شوف التقرير بالتدقيق. أنا أعيد كلام الأخت اللي ذكرت، تقول اللي ماشي سيدة ما حد يتحرش فيها، وكما قال الرب عز وجل الخبيثات وللخبيثين، وافق شنهم طبق. الوحدة المحترمة نفسها ما حيتجرأ يتحرش فيها، لكن المشكلة في فئة قليلة من الفتيات وفئة قليلة من الشباب، هم اللي قاعدين يعكرون الجو على الجميع. كم مرة شفت مثل هذه المناظر، واحد يعطي واحدة رقم أو واحدة تعطي واحد رقم؟ كم مرة طلعت واحدة من كليتها مسكينة، هي نظيفة، هي شريفة، تروح على سيارتها تلقى رقم محطوط على السيارة. لا والحبيب الحين يطبعون طباعة يعني كشخة، يحطون أرقامهم على السيارات، يوزع كنا مصبغة، مو كنا، عيب استحل ويهك، قاعد يوزع نفسه، يبذل ما يويها للجميع، يبي أي واحدة بس، يبي أي واحدة تعطيه. ولو تشوفه وأحيانا لو تشم ريحته والله تعيف دنياك، قذارة، سفالة بكل ما تتحملها الكلمة. شوف يوم من الأيام والقصة نشرتها الوطن، حقيقية، سيارة فيها 5 نساء وطفلة صغيرة لاحقهم واحد ومن حاشين منه، انقلبت السيارة الحمد لله ما حد مات فيهم، لكن كلهم إصابات خطيرة، حتى فيهم طفلة صغيرة. ليش؟ الحبيب يبي يتحرش فيهم ويعاكسهم. أحيانا كما قيل من أمن العقوبة أساء الأدب. شنو العقوبة؟ يا جماعة لما الواحد يمسكونه من عند كلية قاعد يتحرش في بنات وركبوهم باص ودوهم المخفر، شنو العقوبة؟ العقوبة تعهد مع السلامة، مستعد يوقع على 100 تعهد بعد. إذا بس هذه المشكلة وهذه العقوبة، إذا ما يحلقون راسه، إذا ما يجحشونه قدام العالم، إذا ما يحطون صورته بالجريدة خليه ينفضح. بعض المرات الواحد يقول لا حرام فشلة، لا، الله ايش قال عن الزنات؟ قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، خل الناس تشوف عشان يكون رادع لهم. الله قال محد يكسرون خاطرة، لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. تدرون ليش؟ لأن هذا إذا ارتدع راح تأمن على بنتك باكر رايحة المجمعة، ولا أختك رايحة السوق، ولا زوجتك رايحة تدرس في كلية راح تأمن عليها. لكن لما هالأشكال قاعدين يعيثون في الأرض الفساد وما حد يردعهم، هني تخاف على بناتك وتخاف على عرضك. واحدة قبل ما نبدأ بالاتصالات، وأظن انهالت على الاتصالات، وراح نكون بكل صراحة، أنا قاعد أتكلم يا جماعة مشكلة عربية، وبعض القنوات الفضائية عرضت هذه المشكلة في كل الدول العربية الآن حاصلة، ما قاعد أتكلم عن دولة دون دولة. واحدة صادوا صاحبها اللي تتصل عليه ويتصل عليها، تغازل ويغازلها، لما يابوها لأنها صارت مشكلة وجريمة، ت تدرون شنو مسجل اسمها في التليفون؟ قصة حقيقية، مسجل اسمها بالتليفون حثالة رقم 5، حثالة 1، حثالة 2، حثالة 3، حثالة 50، وهذه خذت رقم 5. يعني مبروك عليك الحثالة. ولا شنو أنت بالنسبة له؟ أحبك وما أحبك كله كلام فاضي، يبي يخدعك. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. السلام، منو معنا؟ أنفال. تفضل يا أخت أنفال. يا أخوي نبيل، أنا مرة تعرفت المعاكس إنزين. نعم. نشاب والله يا شيخ، قام يلحقني من مكان لمكان، من سوق لسوق، حق المدرسة قام يلحقني. ومرة قلت لأخوي عليه من جال المدرسة وريتها، يا طلع رفيجة، وقايل لأخوي إني أنا عارفة من 3 أشهر وأنا ما عارفة ولا يعني قلت ما تسمعني يا شيخ. جاء أخوي قام يسبني يشتمني يطقني قعدني بالبيت عشانه وأنا ما عارفة، وتبلى علي عشان شو، عشان كل شيء. طيب بعد ما أخوش دش في الموضوع بدأت رجع يتصل عليك ولا لا؟ لا، بعدها وقف. بعدها وقف. بس طيب. يا شيخ الحين أخوي ما قام يكلمني ثقة، ما في ثقة معدومة أني من أخوي. طيب أشكرك أخت أنفال، شكرا جزيلا. راح نتكلم عن هذه المواضيع. الوحدة أحيانا تكون ما سوت شيء، قاعد تبلع عليها مثل المجرم، دائما يبي يطلع منها، لازم يقط العيب واللوم على أنت حبيبتي وأنت نور عيني وأنت اللي ماخذ عقلي كله. لكن إذا صارت الصجية والله يدوس عليها ولا يهمه. معنا اتصال ثاني من السعودية. ألو، مساء الخير شيخ نبيل. مساء النور، تفضل يا أختي. شيخ نبيل، أنا عندي مأساة صارت قدام عيني قبل فترة. كنا إحنا طالعين من مكان ترفيهي نسائي، وكان في جنس كان كله بنات، وللأسف أن البنات كانوا عاريات للأسف، يعني كلهم فوق الركبة لابسين، وكان في وراهم جنس شباب. فصار الحادث أن البنات طاحوا في الأرض، اللي تقطعت، اللي انقصت يدها، اللي قعدت، وهذا على شوكة عيني. ليش صار حادث سيارة يعني ولا؟ كيف الحادث صار يعني؟ احنا ماشيين هم جنبنا كانوا، وهذولا ورانا الشباب بالسيارة، يعني كنا مع اخواننا قاعدين، يعني هم لا مع سواق، فهم جيمس، ويعني ما شاء الله يمكن كانوا اكثر من 6 بنات، فكانوا هم اوريدي تحس انهم عاريات. نعم. فلحقهم الجيمس وكذا، السواق يشرد يعني. نعم. فاللي طاحت، واللي يعني انا مو قاعدة امدح اخواني او شيء، اللي نزلوا وراح غطاهم بشماغة، اللي فك ثوبه وغطاهم، اللي ماني عارفة ايه. أحد صار فيه يعني حالة وفاة ولا فقط إصابات كانت؟ كلهم ماتوا ما عدا واحدة. لا حول ولا قوة إلا بالله. واللي انقطعت يدها. طيب. اللي أشكرك هذا، شكرا جزيلا، لأن الوقت انتهى عندنا في هذه الفقرة. شفتوا يا أخوان نهاية بعض المعاكسات والتحرشات. الدولة لازم تتدخل. شنو دور الدولة؟ راح نقولها بعد شوي. الأسر لازم تربي. يا جماعة ما يصير كل واحد قاطع عياله وبناته ولا يدري عنهم. طيب من يأمن على بناته باكر أو عياله في هذا المجتمع إذا كانت الأسر ما تربي؟ أنا أتكلم عن مشكلة تعاني منها كل الدول العربية اليوم، وللأسف الدول العربية قبل غيرها. كونوا معنا لكن بعد الفاصل. شوفوا قصة حقيقية لفتاة صغيرة قاصر، ضحك عليها شاب وبدأ يعطيها من الغرام والكلام المعسل، والمشكلة أبوها ما يدري عنها، وأمها لاهية بأشياء ثانية، والبنت تطلع وتروح وسيارتها عندها وفلوس وأحيانا بعض الآباء هو يدفع بنته، روحي استانسي، هذه فلوس وهذه سيارة، روحي أي مكان. بل بعضهم يجرؤ على أنه هو يفسد بنته، مسكين ما يدري على باله أن هذا يعلمها على الحرية ويعلمها على الاعتماد على النفس وغيره. هذه الفتاة يوم من الأيام بعد فترة اكتشفت أنها مريضة، راحت المستشفى، اكتشفت والعياذ بالله أنها حامل. تتوقعون يصير؟ إيه يصير، مو متزوجة وحامل، شو تسوي؟ وين تروح؟ آخر شيء اكتشفوا المستشفى، راحت، وصل الأمر عند النيابة علشان يشتكون على الولد أو الرجل المعتدي عليها لأنها قاصر. أبوها قاعد عندها ويقول لها يا بنية أنا شنو قصرت عليك؟ ليش وصلتيني لهذا الذل ولهذا المستوى من الإهانة؟ فضحتيني، دمرتي حياتي، سمعتي، نزلتي كرامتي بالأرض، ومع منه؟ مع واحد سافل. البنت لسان حالها، شوف ايش يقول حق أبوها. البنت ترد على أبوها، البنت صغيرة، من اللي رباها على هذا؟ من اللي علمها؟ من اللي ما غرس الإيمان في قلبها؟ من اللي ما فهمها ترى يا بنية هذا صح وهذا غلط؟ من اللي جرأها على هذا؟ أنت أيها الأب. شوفوا لسان حال الفتاة وهي تكلم أباها. كفى لوما أبي أنت الملام، كفى كفى لم يعد يجد الملام، بأي مواجع الآلام أشكو، أبي من أين يسعفني الكلام. أبي كانت عيون الطهر كحلي، فسال بكحلها الدمع السجام. أنا العذراء يا أبتاه أمست على الأرجاس يبصرها الكرام. سهام العار تغرس في عفافي، وما أدراك ما تلك السهام. أبي أبي من ذا سيغضي الطرف عذرا، وفي الأحشاء يختلج الحرام. أبي من ذا سيقبلني فتاة لها في أعين الناس اتهام. جراح الجسم تلتئم اصطبارا، وما للعرض إن جرح التئام. أبي هذا عفافي لا تلمني، فمن كفيك دنسه الحرام. تخاصمني على أنقاض طهري، وفيك اليوم لو تدري الخصام. جناك وما أبرئ منه نفسي، ولست بكل ما تجني ألا ألام. ندمت ندامة لو وزعوها على ضلال قومي لاستقاموا. أبي أبي حطمتني وأتيت تبكي، على الأنقاض ما هذا الحطام. أبي هذا جناك دماء طفل، فمن فينا أيا أبت الملام. منو هذه البنت المسكينة اللي طاشت وضاعت، ولا اللوم أهلها، ولا اللوم أبوها وأمها اللي ما يدرون عنها؟ اللوم منو يا جماعة؟ البنت اللي تحرشوا فيها، طلعت من كلية لاحقها واحد قاعد يأذيها، قاعد يصورها، قاعد يتحرش فيها، تلجأ حق منو؟ واحد لاحقها بالشارع تروح حق منو؟ هل نلجأ للداخلية؟ الداخلية فيهم رجال وفيهم ناس أهل دين، وأنا أتصل على كثيرين ما شاء الله عليهم، يعني ما دخلوا مكان إلا وأصلحوه. ووزارة الداخلية في عهدها الجديد تشهد إصلاحا كبيرا فضل الله، ثم فضل الوزير والوكلاء والرجال اللي فيها اللي قاعدين يحاولون يصلحون عند الكليات وغيرها. لكن يا رجال الداخلية، حالكم حال أي وزارة، ترى في رجال قاعدين يشوهون سمعتكم. حاولوا تنظفونهم من الوزارة، حاولوا تدوسون على واحد عشان الباجي يعتبرون، حاولوا توخرونهم، لأن هذيل القلة قاعدين يشوهون سمعة الكثرة. ترى الناس بدأت الآن تستاء من بعض، وهم القلة، من بعض رجال الداخلية. وشوفوا التقرير العشوائي اللي سويناه، وما أخفينا ولا إجابة من صالح الوزارة، لكن للأسف كانت الإجابات أغلبها سلبية. خلونا نشوف وين تروح الفتاة إذا تحرش فيها أحد الناس. احترامنا الشديد لكل رجال الشرطة، لكن في قلة مثل ما ذكروا الإخوان، القلة هذه اللي قاعدة تشوه السمعة، قلة أحيانا يصفطها، أحيانا يوقفها مسكينة، مو مسوية شيء، يدور أي شيء بس عشان يوقفها. هذين القلة لو طلعت من أي فئة ثانية الناس تمشيها، لكن المصيبة إذا طلع من رجال الداخلية. أنا أرجو من الوزير يتابع الأمر، إذا ثبت أن شرطي واحد تحرش بوحدة لازم تطير النجوم اللي على شتفه، لازم يخسر وظيفته، لازم ينطرد من هذا المجال، لأنه هو مفروض تأمن الناس عليه. يعني أنا إذا ما أمن بناتي وزوجتي وأهلي برجال الداخلية، أمنهم على منو؟ يا جماعة اتقوا الله، إذا كان في واحد من الألف من رجال الشرطة يفعل هذا الفعل فإنه يسيء لهذا الجهاز، يسيء لهذه الوزارة اللي أعرف شغلها ونشاطها، خاصة في الفترة الأخيرة لمحاربة هذه الظواهر. عندنا اتصال من أم عبد الله. ألو ألو ألو. نعم، السلام عليكم أخوي. عليكم السلام، تفضلي. لو سمحت فضيلة الشيخ، تفضلي، جزاك الخير. أنا بنت عمري 23 سنة. نعم، إنزين، تفضلي. كلمت لي خطابة عشان دوري لابن حلال. نعم، والخطابة خدتني على شغل يعني ظلمتني فيه، قالت يعني تبي الصورة وكذي عشان يعني الناس اللي تقدموها لي يشوفونها. نعم، ورتها شخص، الشخص أخذ الصورة وخلاها عنده، ودق يعني دقوا أهله بيتقدمون، والوالد يعني رفض. معي يا شيخ؟ اي نعم معك، تفضلي. بس حاولي تعجلين في ال يا شيخ، يعني الوالد يوم ربط كان يورونا الصورة، كان يقولون حق ابوي يعني اذا صدق انت ما تعطينا روح رب بنتك اللي فيها وفيها، وهذه صورتها عندي وانا اعرفها. اختي انت لما اعطيت الصورة حق الخطابة ابوك كان يدري؟ لا. طبعا هذا غلط صح ولا لا؟ انك تعطي صورة حق اي خطابة. بس يا شيخ يعني ما قاطعك، يعني في شيخ ذا كانت السالفة بيوم جمعة، جاء وحلف القرآن باليمين يعني على يد اليمنى. أشكرك أم عبد الله، شكرا جزيلا. وأنا أنبه يا بنات، ترى الخطابات ما أبي أتهم الجميع، لكن بعضهن للأسف شغلتها يعني تعمل كل شيء صح وغلط، وما عندها مانع توري صورتك حق كل واحد، اللي يبي الزواج واللي يبي شيء ثاني. غلط، أكبر غلط أن البنت تعطي صورتها لشخص أو تخليه يصورها أو تمشي في مكان والناس تصورها. هل تصدقون أن بعض الفتيات اليوم صار عندها الحجاب والستر لتستر فعلها وقبحها وجرائمها؟ غلط، شوهت سمعة النقاب للبعض اللي قاعد يفعل هذا الفعل. معنى اتصالات، أنا مو قادر أقول بعض القصص. أم محمد من لندن، ألو. السلام عليكم. عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي محمد. عندي مداخلة يا شيخ، أنت تتكلم عن الشباب المعاكسات. إيه نعم. الرقابة الذاتية نابعة من الرقابة الأسرية غابت. أنت لما تلوم الشاب ولا البنت لوم الأهل بالأول. أظن أنت داخل الأسواق وشايف شنو لابسين، فما تلوم الشباب لما يعكسون، ما بقى شيء ما طلعوا بناتنا. صح، وأشكرك أم محمد، ورسالتك وصلت. يعني أم محمد قاعد توصل رسالة للآباء والأمهات، شلون ترضون بناتكم يطلعون بهذا الشكل وبهذا الوقت؟ يعني بنات الساعة 11 و12 بالليل، ويمكن تطلع بسيارتها ولا درى عنها لا أبوها ولا أمها. أبو أحمد معانا، ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أبو علي، مواضيع كثيرة، إذا تبي عناوين ونعطيك وتثبت فيها وحاميها حراميها بقوة، كل أربع وخميس ويمحق قعدات أشكرة بنات طالعة فاضحة، وإذا تبي تدقوا علي أعطيكم عناوين بالضبط. يعني شنو يصير، شنو يصير في الأماكن هذه؟ فسخ وفجور في أماكن عامة؟ إيه نعم، مو مكان عامة، مكان خاص زي لا، ومكانات قوية زي بالبلاد ظلل. أبو أحمد ليش ما تبلغون؟ ليش ما تبلغون الداخلية؟ تبلغ من تبلغ يا أبو علي؟ الداخلية قاعد فيها فلان وفلان وفلان وفلان، عقيد وعميد وغراب الدنيا بلاوي. إن شاء الله ما يكون يعني الفئات هذه موجودة، لكن تبلغ. طيب يمكن يكون الامر مو مثل ما تتصور، يمكن تكون قاعده عاديه، قد يكون اسريه ولا حفر وتنوره وسكاره داشين وطالعين ويقب الساعه 10 بالليل الفير. شنو تتوقع ابو احمد الحل؟ الحل ان الداخليه شويه مسكره عيونه على مكانات معينه، الفقاره المساكين. بس قاعدين نشوف بالجريده ابو احمد، قاعدين نشوف بالجريده في الحساوي وبعض الاماكن كم ساعه الحساوي. انت تروح حق الحساوي، تروح حق البغارة المساكين البنغالية يا أبو علي، تصورهم وتروح تحطهم، تعال روح الديراني في داخل. يعني مثل وين؟ تعدي أنا. مثل وين أبو أحمد؟ وين تبي؟ سم المناطق موجود. تبي بفريطيس موجود، تبي بالحصانية موجود، زي تبي بالفيلة موجود، هي راح تعطيك الأمكانات القوية. طيب أنا أشكرك أبو أحمد، وأرجو أن رقمك يصير عند الكنترول، راح أوصل الأماكن لبعض المصلحين في وزارة الداخلية اللي جزاهم الله خير قاعدين يحاولون ان ينظفون البلد من هذه الاشياء. وانا ادري ان في الداخلية رجال يعملوا بصمت، ما يحبون حتى الظهور الاعلامي، ارجو انهم ان شاء الله يتصلون او اتصل عليهم بعد الحلقة واوصل لهم هذه الاماكن اللي عندك ابو احمد. اشكرك شكرا جزيلا. عندنا اتصالات لكن خلكم معنا بعد الفاصل. يكفي عند بعض الفتيات للأسف أن تشوف واحد راكب سيارة كشخة وعنده رقم مميز وهاتف وما أدري شلون قص قصتها، يكفي أنها تطلع وياه تركب وياه، للأسف لأنها يمكن مو متربية أصلا. إحدى الجرائد تنشر خبر أن معركة في أحد الحدائق العامة بالسشاشين بالسكاكين ودماء تطيش، تدرون على شنو؟ على فتاة متهاوشين عليها. حادثة أخرى تذكر في جريدة ثانية إنه قام يتحرش فيها في جمعية تعاونية، تحرش فيها قام يغازلها، تأذت منه قامت تصارخ عليه، ماكو فايدة لأن بعضهم وقح، بعضهم وقح، تلت قطرته وعقاله ورمته على الأرض قام يطقها قدام العالم، يعني حتى صار مغازل بالقوة. في بعض الكليات في سيارات من دول خارج الدولة الرقم من برا شلنا صارت صار الأمر برخص، كل واحد قام يتجرأ. يا جماعة من أمن العقوبة أساء الأدب، وهذه المظاهر إذا ما وقفنا قدامها باكر تشوف عيالك وتشوف أنا قاعد أربي صح، لكن المسكينة انقص عليها في الكلية، المسكين انقص عليه، واحدة طالعة من كلية قاعد يكلمها يلحقها قاعد يحاول فيها ماكو فايدة، شان تكفل عليه زين سوت فيه، شان يفتح البيبسي أو المشروب الغازي ورش عليها قدام العالم، لأنها وقاحة ما وجدت من يردعها. معنا اتصال. ألو. ألو أخ محمد. هلا والله، مساك الله بالخير سعد نبيل. مساك الله بالنور، تفضل. طال عمرك أنت الموضوع كله حاط أشوف وايد تلوم الشباب. البنية لو فيها خير كان ما طلعت وطقت بريك، البنية تطلع باحترامها البيت تروح على طول معهد. أنت أروح شوف جزيرة الخضرة، شوف المسخرة، واحد يجيب أخته الصغيرة عشان ما تستغل البنات يوقفون يسولفون ويأخذون أرغام تبادل أرغام. هذا الشيء هذا يرضي الله؟ ما يرضي الله طبعاً. إذا أنت تتلوم الشباب، الشاب ممكن يتزوج أو يطلق وما يقدر يتزوج مرة ثانية، ما عنده غرض، ما يعني ما عنده فلوس، شو يسوي؟ شلون يتزوج؟ أكيد بتجي هذا المكان، خذ 4000 انتهى، خذ الغروب عليه الديون ما يقدر. طيب. يعني أنت لا تلوم الشباب أكثر شيء ما يصير سعد نبيل، ترى هم أغلاط أكثر شيء من البنية. البنية تطلع من بيتهم 16 مكياج على الوجه واللبس الضيج وقاعد تروح الجامعة، أنت رايحة جامعة ولا رايحة كازينو؟ على أيدك يا أخ محمد، بس هل هذا عذر للشباب أنهم يتحرشون فيها بعد؟ عذر ليش؟ إن اللبس هو اللي يغري، المحتشم ما تلبس شيء ضيج، ما تحط المكياج هالكثر، لا أكثر من كذي. في بنات شوف عيني ما حد تجاري يلبسون هالنقاب وهاللبس المستور، فيش مني تطلع مني او تلبس اللبس من غير النقاب الحجاب ويا العبايه. لا لا انا ايدك ايدك اخ محمد ايدك، مو بس كذي، بعض المنقبات تبي تتستر بنقاب، البعض طبعا مو الكل، الغالبيه شريفات الحمد لله، بعض المريضات حاطه يمكن انا عيد لا أيد. في البعض اي صح، لا يمكن حاطه بعد ملابس نوم جنطتها. لا لا لا لا البعض احنا عندنا خوات واحنا قاعد نشوف عيننا تدري. نعم احنا نشك، احنا خطينا، فالانسان مو معصوم عن الخطا، فالخطا مو يتكرر مره ولا مرتين ولا ثلاث. انا ايدك على كل كلام قلته اخ محمد، وشكرا جزيلا على اتصالك، وصح كلام الاخ محمد، احنا ما نلوم فقط الشباب، وقلناها في بدايه الحلقه، المصيبه في بعض البنات، صار الشاب اليوم يمشي سيده لاحقته لبيته، بل بعض المرات تتكلم عليه بكلام سافل، والله الشاب يستحي يسمعه من شاب، شلون يطلع من شاب؟ والله بعض المغازلات مقززه، يعني تخيل واحد لاحق وحده ابوها وياها، يعني بالله عليكم ابوها وياها، قال لي مره شاب يقول توني متزوج وقاعد امشي مع زوجتي بالسوق وبنيتنا الصغيره بعربانه قاعدين نمشيها في السوق انا وزوجتي، والياهلي يبين ان زوجتي يعني يقول لاحقني والله ليه باب السياره، اقول له عيب عليك، لكن ما في احد يردعه. معنا اتصال. الو. الله قال اذا بليتم فاستتروا. انا كنت يعني من هذا لو راح اقول كل شيء. تفضل اخوي، ترى انت على الهواء. الو السلام عليكم. عليكم السلام، انت على الهواء تفضل. يعطيك العافيه الشيخ نبيل. الله يعافيك، تفضل. اخوك ناس العنزي، بكل اختصار الله قال يعني اذا بليتم فاستتروا. اي نعم. انا احد الشباب اللي كنت اعاكس واعوذ بالله والله تاب علي. عرفت يا شيخ؟ اي نعم. لكن الكلام اللي انا بقوله الحين كله حق الشباب اللي كانوا نفس حالتي ولا يزالون، ابيهم بس يستنصحون، وعلى فكره ان المغازل ما يجيب نتيجه. والله قال أو رسولنا عليه الصلاة والسلام قال كما تدين تدان. طيب لحد يحاول يتحدى الله سبحانه، ما حد أكبر من الله سبحانه. شو اللي خلاك تترك هالمجال؟ الحمد لله أنا كلمت الأخوان في الكاونتر وقلت لهم قصة الحادث اللي صار حق. كان ودنا أن نكمل وياك الاتصال، معنا اتصال ثاني. ألو. أم هاني تفضل. أم هاني. أبو هاني تفضل. آسف تفضل. السلام عليكم. شيخ. عليكم السلام، تفضل ابو هاني، بس ما عليك امر، حاول تضغط الاتصال تختصر وسكر التلفزيون، ما عليك امر قصر الصوت، تفضل ابو هاني. يمكن شيخ نبيل بس تفضل. نقطه واحده اساسيه ابي اقولها لك وما في غيرها، يعني انت الحين لما تكلم على الموضوع هذا ما في شيء جديد، انت لو تشوف الشقيق اللي بالسالميه والجابري وحولي مكتوب اجار يومي اجار ساعه، شنو معناه؟ مو نغل الدعارة هذه؟ مو شغلة إيه تبث الدعارة هذه؟ تغيبات بنات كويتيات على 17 بالشغيق أسبوع أسبوعين ما حد يدري عنهم، الحين تجي تقول لنا إحنا والله واحد عكس لوحدة رقم، هذه سهلة، احنا وين البلاوي هذه اللي فينا؟ ما عندنا يعني شيء. أشكرك أبو هاني، ودي أكمل وياك بس المخرج يقول لي الوقت انتهى. وصح كلامك بس هذه النهاية. شلون وصلوا الناس لشقق الدعارة؟ ترى البداية كانت معاكسات. احنا قاعدين نتكلم اليوم عن البداية، المسكينة الساذجة اللي قاعدة تطيح في هذه المصيدة، والشاب اللي مسكين يمشي في الشارع الحالة رايح السوق يشتري لغرض، أهل مربين أحيانا أحيانا يطيح في شباك واحدة تضحك عليه وتضيع مستقبله كله. قاعدين نتكلم عن بداية الشرر، لأن معظم النار من مستصغر الشرر. يا جماعة، أولا يا وزارة الداخلية اجتهدوا أكثر، وإذا اكتشفتوا وإن شاء الله ما يكون هذا في المستقبل موجود، إن شرط استخدم بدلته ليتحرش بوحدة، خلوا عبرة يكون للناس كلهم، خلوا خسر وظيفته، خلوا ينفضح عند العالم. أنا ودي إن يا جماعة يكون في عقوبة رادعة لكل المتسكعين والمعاكسين والمعاكسات، خلوا عقوبة ينفضحون علشان يكونون عبرة لغيرهم. أيها المعاكس، أيتها المعاكسة، ترى ما ندري كيف سيختم لنا. وهذه شابة دزت لنا قصتها، كانت طايحة بالشباب وسوالف 30 شاب عندها، لكن لما قالت لها واحدة يوم من الأيام ما تدري متى تموتين، تقول كلمة الموت هزتني، لأن صج يمكن لاحقها، يمكن لاحقتك، يمكن تطلعين ويا طلعة وما تدرين إنها النهاية. الله يقول وتوبوا إلى الله جميعا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللي عنده رقم في 30-40 اسم اكسر الخط، نصيحة. اللي يبي يتوب يبدأ صفحة جديدة، اشتري خط جديد كله 10 دنانير، شنو يعني رخيص، ابدأ صفحة جديدة. اللي تبي تعيش حياة، باكر تصير أم عندها عيال، أسرة سعيدة وحياة سعيدة، خل تبدأ من الآن. ما أقدر يحبني وأحب، كلام فاضي، والله كلام فاضي. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ترى أول مكالمة خطوة من خطوات الشيطان. ترى الرقم اللي تقطه الله راح يسألك عنه يوم القيامة، والله راح تشوفه يوم القيامة. فلان اللي ضيعته وخربتها، فلان اللي أفسدتها، فلان اللي ضيعت مستقبلها. بعض الشباب يقول نستانس وبعدين نتوب. من قال لك الله راح يوفقك للتوبة؟ ما تدري، قد تختم لك بخاتمة سيئة. ما تدرون شباب ماتوا على الزنا، وبنات متنا ولم يغتسلن من جنابة الزنا ومتنا للأسف. إخواني أخواتي، أنا فتحت اليوم الموضوع لكن أوجه رسالة للآباء والأمهات، حافظوا عيالكم. يا دولة حطوا أماكن الشباب يقضون في أوقات فراغهم، أماكن آمنة. يا وزارة الداخلية، ومشكورة أنا أقولها على جهودها الماضية، شدوا حيلكم أكثر وأكثر. يا حكومة أيضا اجعلوا عقوبات تردع الناس عن هذه الأمور. أنا أبي الكل يسعى لأنها سفينة، إما أن تنجو وإما أن تغرق. راح تشوفون رقم على الشاشة، ارسلوا SMS، لأن عندنا مواضيع حساسة قادمة سوف نطرق كل المواضيع، الشذوذ الجنسي من الجنوس والبويات، نتكلم عن حفلات خطيرة اسمها حفلات الزار. تدرون ايش قاعد يصير في حفلات الزار؟ راح نقولها بكل صراحة، نوريكم صور حقيقية. أيضا عندنا أماكن مظلمة قاعدين ندخلها، والإخوان اللي يقولون عندنا أشياء وعندنا أدلة وإثباتات من أي دولة خليجية أو أي دولة عربية، ترى الرقم اللي على الشاشة يستقبل أي اتصال منكم، وهذا البرنامج منكم وإليكم. كونوا معنا في الأسبوع القادم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.